وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الخاتمة بحمد الله والمنة في الاجتهاد والتقليل. هذا في الرسائل ما موجود. في رسائل الشيخ الأنصاري اجتهاد وتقليل ما موجود. هذا من خصائص ماذا؟ الكفاية، كفاية الأصول. في الحركات ما موجود اجتهاد وتقليل على أي حال. كأنما مو هذا أشبه بالمباحث التقليل. اجتهاد وتقليل أشبه بالمباحث ماذا؟ مو أشبه، لا واقع عنك بعد أشبه ما به على أي حال. هذا ما عندنا شغل. الاجتهاد مرة نتكلم عنه يا أخي، وبعدين إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل نتكلم عن التقليل. أول دخلنا نجي للاجتهاد. ما معنى الاجتهاد لغة؟ أول لغة خلصت، شلنا شغل لغة. بس نستفيد مو زين منهجيا هم لطيف يعني واحد لاحظ المعنى الاصطلاحي موافق للغوي او مخالف، لا بس ميز ايزي. الاجتهاد لغة بمعنى تحمل الجهد. يقال اجتهدت في حمل الحجر. يعني شنو اجتهدت في حمل الحجر؟ يعني تحملت جهودا او جهدا. في سبيل رفقه. هذا معنى الاجتهاد لغة. واما معناه اصطلاحا يعني بين الفقهاء، فهو بمعنى ان يستفرغ الفقيه جهده. تبين المعنى الاصطلاحي نفس الشيء يسمونه، نفس اللغوي وليس مغاير. لي لغة وبذل الجهد على الناس في الاصطلاح بذل الجهد، لكن اصطلاحا الاجتهاد بذل الجهد في مجال معين لا في كل مجال، لا حتى في حمل الحجر. البذل الجهدي والوسعي في اي شيء لاستنباط الحكم الشرعي. هكذا بعضهم فسر الاجتهاد، وبعضهم فسر الاجتهاد بهذا التفسير. قال معنى الاجتهاد هو ملكة يقتدر بها الإنسان على الاستنباط. فسرت الملك قال. ثم إن هذين التعريفين بل وتعاريف أخرى تشكل عليها بأنها غير جامعة أو غير قولوا يا شنو ما أدري معني. والآخر رضوان الله عليه يكرر، وهذا آخر مورد للتكرار بعد ما قبل آخر، انه لا مجال يا جماعة للاشكال على هذا التعريف. فان هذه التعريف يا جماعة ليست حدودا ولا رسوما، يعني ليست تعريف حقيقية، والتعريف الحقيقي اما حد واما رسول. هذه اشبه شيء بالتعريف ماذا اللفظية اللغوية، مثل ما سعدانة السعدان نبات والدواء سناء. يقول ابنك مثلا المحروس يقول بابا شنو شي يسمونه الطيارة؟ يقول له يعني فرد شيء شي يسمونه شنو؟ يا طير. تعرف لعمها شي طير ويشمل حتى صفور. او مثلا يعرف تقول له فرد شي يمشي شي يسمونه على شي يسمونه اربعة شي يسمونه الى اخره ما ادري شنو. هذه تعاريف لفظية يعني القتل يريد يفهم معنى طيارة ما يريد في حقيقة الطيارة شنو. حتى تجي تشكي تقول هذا التعريف تعريف بالاعان يطير تعريف بالاعان تعريف سعدان نبات بالاعان ليس بجامع ليس بمانع للاغيار ما ادري شنو. طبعا هذه ليست تعاريف حقيقية هذه تعاريف لفظية. أقول أقوم يقول أنا أقول هنا كما قلت مرة أين قلت كما قلت مرة ما أدرك المجمل والمبين قال أو المبالي إمارة نمار السلمان لا ما تقدم شعب أن التعاريف الحقيقية غير ممكنة للبشر لأن التعريف الحقيقي بما يكون يا أخي بالجنس والفصل مو كي ولا أو الفصل هو بكليهما فهو من من يعرف الجنس والفصل لا يعرف ذلك إلا من يعرف حقائق الأشياء ومن يعرف حقائق الأشياء خالق الأشياء ومن خالق الأشياء طولت أنا طولت ترى ومن يعرف ما من هو خالق الأشياء هو الله عز وجل فقط علام الغيوب يعرف حقائق الأشياء يعرف الجنس من الفاصل. اما نحن البشر انا اسوي نفسي انا وانا انا انا شنو انا وانا انا ما اعرف حقائق الاشياء فلا اعرف عليكم السلام ورحمة الله فلا اعرف الجنس والفصل لاني لست مطلع على حقائق الاشياء فاذا لا اعرف الجنس ولا الفصل فإذا التعريف الحقيقي ممكن لها فأقصى ما ممكن لنا التعريف اللفظية فإذا كان التعريف لفظية لغوية إذا هذه ليست حدود ولا رسوخ ولا وجه ما بال الإشكال على الإشكال بعدم الجامعية والمانعية إنما يكون في التعريف الحقيقية مولانا فالتفت جيدا. هذا صار واضح بهذا المقدار ان شاء الله تعالى نفهرس من الاول هذا المقدار تكلمت هواي لكن لما راح اختصر اشوف شلون راح اختصر اذا عم بالاختصار يكون ما اتكلم على الاجتهاد مرة نتكلم عنه قلنا ومرة نتكلم عن التقييد. اما الاجتهاد لغة تحمل الجهد كما نختلف في امثلك وعما اصطلاحا فعرف بانه بذل الجهد او استفراغ الوسك لتحصيل ماذا مثلا الحكم الشرعي الظن بالحكم الشرعي او الحجة على الحكم الشرعي تحصيل الدليل على الحكم الشرعي وعرف بتعريف اخر بانه ملك يختبر بها على الاستفراغ. على هذين التعريفين او على غيرهما اشكل بانها ليست جامعة او ليست مانعة لعلام الشيخ الآخر يقول هذه تعاريف لفظية ليست حدود ليست تعاريف حقيقية حتى يشكل عليها هذا التعريف الحقيقي عن الحد أو الرسم يلزم فيه أن يكون جامعا ومانعا. أما التعاريف اللفظية اللغوية مثل سعدان نبات والنبات أو إلى آخره هذا مقصود منها توضيح اللفظ هذه لا وجه ماذا الإشكال عليها بأنها ليست جامعة ولا مانعة. والتعاريف التي يذكرها العلماء للاجتهاد او لغير الاجتهاد في كل مورد هذا حنقوله اي تعاريف لفظية لتوضيح اللفظ لفظ الاجتهاد لا اكثر. بل قلنا سابقا وهنا نكرر ان التعاريف الحقيقية غير ممكنة الا لعلام الغيوب لان تعريف حقيقة الجنس والفصل ولا يطلع على الجنس والفصل الا خالقه مكبلي من يطلع على حقائق الاشياء وهو خالقها وهو الله عز وجل طبق العبارتين. لذلك يقول قدس سره واما الخاتمة فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. الان نتكلم ماذا في الاجتهاد ان شاء الله بعدين نتكلم فيما في التقليد. يقول قدس سره ان شاء الله تقليد يجي يا اخي صفحة 434 اذا كتابك الكتاب خوف الاجتهاد اصلا الاجتهاد شنو معنى الاجتهاد لغة نشوف لغة حتى نشوف الاصطلاحي بعدين نفس اللغوي او غيره احنا قلنا نفس لكن في مجال معين تلاقيا. فصل الاجتهاد لغة تحمل المشقة نقطة اللي انا قلت تحمل الجهد بدل الجهد نفس الشيء كما بينا على انه اجتهدت في حمل الحجر اي بذلت الجهد والكذا على اخره. واصطلاحا شنو تعريف الاجتهاد كما عن الحاجد وكما عن العلامة شنو معنى الاجتهاد تعرفوا استفراغ الوسع في تحصيل الظن بل مع الاسف الشديد يا اخي مع تمام الاسف قدر الله تدري هاي كلمة الظن ايش خربت وبطل سوت المين وانا خلقت لنا مشاكل لو كانوا يقولون حجة احسن في تحصيل الحجة تدري ليش اقول احسن السيدين ان شاء الله الاخبارية لما شافوا كلمة الظن قالوا ان الظن لا يغني من فادي شنو كأس الاجتهاد اصلا تحبون وتصحبوا الظن وطلقوا الحجة اصلا احبت وظليت بحجة. اذا الاجتهاد لا يجوز. فانكر بعضهم على جوازه. قالوا اخبار اهل البيت صلوات الله عليهم تكفينا. على اي حال ما ادش. هذا سبب شنو هذه كلمة لكن لو هذه كلمة الظن نبدلها ديما بالدليل او الحجة. شوف الاثار ايش قد لها مدخلية يا اخي. ولا الاعلام الى اثر يا اخي. على اي حال. وهذا يجينا ان شاء الله بعد قليل سوف يأتي. وعن غيرهما يعني عن غير الحاجب والعلام كيف عرف الاجتهاد هكذا عرف ملكة يقتدر بها على استنباط قبل ما اجي هنا قالوا استفراغ الوسع في تحصيل الظن بحكم الشرعي اقول الاجتهاد كل ما يقدر المجتهد جهد اقصى ما يمكن ان يحصل ماذا هو في الحقيقة ظن بحكم الواقع بل بالحكم الظاهر يصير قطع لكن الواقع ايضا فان عبر بالظن لانه مقصود من الحكم ماذا من الحكم شرع الواقع ويصح ان تعبر قطع لكن يكون يفسر ماذا الحكم بالظاهر يعني المشهد ما يحصل قطع الحكم واقع طبعا هناك ظاهرا ما ذلك مطالع بالقطع فاذا حضر بالظن فلا بد من تصحيح حكم بالظن الواقع اذا حضر بالقطع لا بد هو لذلك حينئذ ماذا اقصى ما يحصل ماذا قطع لكن قطع ماذا الحكم الظاهر الاصول عمليه توجد قطع بالحكم الظاهر ها هذا ما اكو باب يعني يقولون على انه ماذا فالتعبير حين اذن شيء سمه هو دائما المجتهد ماذا عنده ظن بالحكم الواقع وعنده قطع بالحكم الظاهر فحتى يعني عندما يسند الفقيه الى الاصول العملية حصل عنده قطع بالحكم الظاهري ومن جهة من الجهات الاخرى له ظن بالحكم لكن مو من جهة الاصول العملية بل كلمة كان تعبير بالظن في غير محل حجة هو احسن حتى يشمل حتى الاصول إيه لعله لانه هذا ما يشمل الاصول العمليه اما المجال الموجود بني لا بس وعن غير الحاسب والعلام اصحابه بشأن ملكة يقتدر بها على استنباط حركوك الملكة. وما تتي مناسبة اجتهاد ملكة من الملكات إبري يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي من الدليل من الأصل من الأدلة الأربعة كتاب وسنة. هذا الملكة يقتدر بها على الاستنباط لو أنه فعلا يتمكن من الاستنباط. كما إذا قرب الكتاب كان عنده الكريم والسنة موجودة الشريفة عنده هو يتمكن الغوالي هم يعرفها رأسا يتمكن يجر الوسائل ويرفع الوسائل ويطلع الحكم رأسا لما سألوه عرف لحم العرف. فهذا استنباط صحيحي ملكة المقدر استنباط الفعلي. ومرة لا الملكة يقتدر بها على الاستنباط شنو بالقوة القريبة من الفعل. شلون يعني؟ يعني هيجا واحد سألني قال لي شيخنا شنو رأيك بالشي يسمونه هذا الحيوان اللي ما أدري شي يسمونه ما أعرفه شنو اسمه فرد حيوان ما أعرف شنو اسمه ما أدري أبي يحتاج إلى مراجعة القرآن الكريم أراجع الروايات يكون فرد مدة يوم يعني ماذا يحتاج فيه فالاستنباط هنا ليس استنباطا صحيح ملكة عندي لكن ملكة ماذا اقتدر بها على الاستنباط لكن لا الاستنباط الفعلي لانه يحتاج هذا ماذا الى مراجعة الكتاب مراجعة ماذا الايات تفاسير مراجعة الروايات هذا ايضا ماذا استنباط لكن استنباط ماذا ملكتي اقتدرت على الاستنباط لكن لا على الاستنباط الفعلي بل على الاستنباط ماذا بالقوة القريبة من الفعلية فقوة او فعلا او قوة او انما قيد القريبة اخراج للبعيدة لان اذا حتى كل قوة دخلنا حتى البعيدة ما شاء الله كلنا راح ننصر شيء يسمونه مو بس احنا حتى هذا البقار ابو الباذنجان يوم حسين الحسيني هم راح يصير مشكلة لان يختلف لو اجى يدرس مدة 40-50 سنة هو اكو قابلية اكو لا هو موجود هو اما تعطى انه يصير مشكلة شنو بالقوة البعيدة موجود فلذلك حين ادم هو يريد ان يخرج القوة البعيدة لا يرى انه بالفعل الاستنباط مفكر في الاستنباط لو فعلي قادر على الاستنباط الفعلي لو قادر ماذا على الاستنباط لكن بالقوة القريبة من الفعل اقول والفعلا او قوة هذان قيدان من خلال شرحي اتضح لا بد وان نرجعهما الى الاستنباط يعني الاستنباط مرة فعلي ومرة بالقوة القريبة وان كان لعل من يقرأ العبارة في البداية ذهني ينتقل انه قيد علما الى الملكة يعني ملكة يقتدر بها هذه الملكة يو فعلا لو قوة قريبة لا هذا لا معنى لكم يعني الملكة اذا لم تكن موجودة اصلا في الحقيقة ما ذكر الملكة لا تنقسم يعني هذا يقول الملكة لا تنقسم الى فعلية والى بالقوة ملكة لو موجودة لو ما موجودة الملكة لا معنى لان نقول اما فعلية اما بالقوة القريبة لا تكون بالقوة الملكة دائما ماذا هي بني اما موجودة ما موجودة فعل او لا قوة ما علمها لا توصف بذلك فاذا فعلا او قوة قريبة يرجع المن اذا الاستنباط اقول يقتدر الى الاقتدار يعني الاقتدار الفعلي او الاقتدار ماذا فالملكة موجودة لكن بواسطة هذه الملكة اما القدرة تصير ماذا فعلية على الاستنباط بما هذا المدارس تحت يدي واحدث الاية والرواية وكذا او قوة قريبة كما اذا لم نثبت له نقطة ثم قلنا لان هذه التعاريف اشكل عليها مع غير جامعة غير مانعة والحديث ولا يخفى يقول ان اختلاف في التعاريف في الحقيقة ليس ناشئ من اختلاف في حقيقة الاجتهاد ما لان بعض الاحيان الاختلاف ينشأ من اختلاف في حقيقة الشيء كما اذا واحد مثلا فسر الانسان بانه حيوان نار والاخر فسره بانه حيوان ما ادري شنو هذا ناتج من الاختلاف في حقيقة الانسان ما هو اما هنا ليس كذلك هنا الاختلاف في الحقيقة ليس اختلاف في اصل حقيقة الكذا لأنهم ليسوا في صدد تعريف الحقيقة وتبيين الحقيقة. هذا تعريف ليس حقيقة. تعريف لفظي. مقصودهم بيان معنى اللفظ. فإذا على هذا الأساس هذا الاختلاف ماذا لا ينبئ عن الاختلاف في الحقيقة لأنهم ليسوا في صدد تحديد الحقيقة. فإذا على هذا الأساس لا يوجد إشكال عليهم. كان هذا التعريف ليس جمع ولا مانع. لذلك ولا يكون اختلاف على عباراتهم في بيان معنى. في بيان معنى الاجتهاد في بيان معنى الاصطلاح. ليس من جهة الاختلاف في حقيقته يعني في ماهية عبر التفسير. ليه؟ لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه. يعني في مقام بيان حقيقته الذي تكون إما في الحد وذلك بالجنس القريب الفصل القريب أو برسمه وذلك ماذا؟ بالفصل القريب فقط مثلا. بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه. والإشارة إليه في لفظ آخر مثل استخدام شلون أبعثم هذا السنة سواء أنا أعبد اللفظ بلفظ أوضح تعريف لفظية لغوية وإن لم يكن مساوي له بحث مفهومي هذا التعريف وإن لم يكن معارض مساوي للمعارض مثل كنا الطفل الإبني يقول له شنو بويا الطيارة أقول لك شيء يطير شيء يطير فإذا هو صحيح هذا اللفظ أنت إيش كنت الله بفوق راسك كل شيخنا متدارس كفاية شنو تقول شيء يطير هذا تعريف بلا عام هذا ليس بمانع من الأرض هذا شنو هالحكي طيب تحديث الفرسائي توضح له ماذا إلا لذلك تقول بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه شرح اسم الاجتهاد يعني اسمه يعني ماذا هو لفظ الاجتهاد الذي موضحه والإشارة إلى الاجتهاد بلفظ آخر وإن لم يكن ذاك اللفظ الآخر مساويا له للاجتهاد بحسب مفهومه كاللغوي يعني كالتعريف اللغوي تعريف اللغوية هكذا ما صعبان انا باكل ما السنة تواعب كيف لغوي يعني كالتعريف اللغوي في بيان معاني الالفاظ تعريف اللغوية حينما يرد بيان معنى اللفظ يبدأ اللفظ مكان لفظ اخر هناك مقصود توضيح اللفظ ايه لا فاللغوي يعني كالتعريف اللغوي في بيان حينما يبين معاني الالفاظ وتبديل لفظ بلفظ اخر ولو كان ذاك اللفظ الاخر اخف او اعم ولو كان اخف منه مفهوما او اعم اخف منه يعني من اخف منه يعني من ذلك المعرفات او اعم ما يأكل يعني مقصود ماذا تعريف اللغوي نقطة ومن هنا انقدح انه من هنا اتضح من هنا عميه من ان هذا تعريف الاشتراك ليس تعريفا حقيقيا لا وجد ان يشتر على انه ليس بجامع ليس بمانع ما له معنى ليس تعريف حقيقي لغوي اصلا له تعريف حقيقي لا يمكن الا لعلام الغيوب الا لعلام الغيوب ومن هنا انقدح نعم اتضح من هنا عشان من ان هذا التعريف لفظي لغوي انقدح انه اتضح انه لا وقع للايراد على تعريفاته تعريفات الاجتهاد لا وقع للايراد بما بعدم الانعتاق على غير جامع او بعدم الاضطراد والاضطراد يعني بعدم الاضطراد حاطط على الانعتاق يعني بعدم الاضطراد يعني غير مانع لا وجه لهذا كما هو الحال في تعريف كل الاشياء لو نذكر ما تعرف جمل الاشياء اغلب الاشياء او كل الاشياء تعرف لفظية فلا وجه للاشكال عليها هذا دائما يكرر العقل وهذا اخر مرة غيبة بعد ما اقول خلصها ان شاء الله لولا الكل ضرورة عدم الاحاطة بها يعني بالاشياء يريد يبين لماذا جمل الاشياء او كل الاشياء ليس تعريف حقيقي بل لا يمكن يقول الاخر ضرورة عدم الاحاطة بها يعني ديما بالاشياء بكلها يعني بحقائقها او بالقواص الموجبة الامتياز عما عداها يكون هناك التعريف ماذا بالجنسي والفصل بقواصها مثلا للرسمي مثلا لان التعريف بالرسمي صدق الخاصة هو خاصة الخاصة ما ادري على اي حال بالي او بقواصها الموجبة الامتياز عما عدا لغير علام لغير علام الغيوب إلا الله عز وجل يعني هو خالق الأشياء فيعرف حقيقة الأشياء فيعرف الجنس من الفصل نحن أهل الشيء نحن ما عم ليس خالقين الحقيقة حتى نعرف ماذا باري حتى أعرف حقيقة الأشياء حتى أميز حتى أعرف الجنس والفصل حتى إذا ما أعرف الجنس والفصل لأني لا أعرف الحقيقة إذا هذه التعاريف ماذا ليست حقيقية أقول ما أفاده الآخر من أن حقائق الأشياء لا يعرفها إلا علام الغيوب صحيح جميل حسن وجيه حلو إلى آخره لكن الانسان بعده يقول انا وانا. يقول يعني شنو انا وانا؟ يعني لما يريد يعرف هو بعده يدعي على انا وانا. اعرف ماذا بالحقيقة؟ يعني بالجنسي هو الفاصلي. ايه؟ دول الذي يعرفون يحاولون دائما يعرفون بالجنس والفصل قريبة. وان كان هو واضح ما يتمكنون. اذا كان المحاولة موجودة. كثير من الاشياء واقعا لا نتمكن عليها. لكن لشدة اعتقادنا بانفسنا وثقتنا بانفسنا نحاول حينئذ ماذا؟ التعريف بحقيقة الشيء، مع انه لا يمكن التعريف بحقيقة الشيء. فالمقصود انه لا تقول لا وجه للاشكال على هذه التعاريف. ماذا؟ تعاريف اللفظية، لان لا يمكن ماذا؟ فعرضوا ما يمكن الا علام الغيوب. لكن هذا ليس معنى على انه جميع هذه التعاريف ماذا؟ لفظية. كثير من التعاريف مطروحة بما انها تعاريف حقيقية. لان دول اللي يعرفون لهم يطلعون من ماذا؟ عن الجنس والفصل قريبا. ولذلك تشوفهم ماذا؟ بالي القد نقاش اكون بيناتهم. ان قلت تتعارف هذا غير لحد اعتقادهم انهم يعرفون الجنس والفاصل وتعريف تعريف حقيقي. فلا تقول تعاريف القوم اصلا هي تعاريف ماذا؟ لفظية، لاجل انهم لا يعرفون عنهم، لا يعرفون، لكن هم يحاولون فعلي. ولعله لذلك اشار بقوله بعد ذلك الآخر يأتي راجعا ويقول في التعريف الذي نقلنا عن الحاجب والعلامة أتي بكلمة ماذا؟ الظن. والمناسب حدث كلمة الظن أولا من وجهة إعلامية ومن وجهة ماذا؟ واقعية. اما من الوجهة الواقعية فلانه ليس المدار في الاجتهاد علينا، في حجية الاجتهاد علينا على تحصيل الظن. إذ ربما يحصل علم أحيانا، فما في المجتهد إذا اجتهد وراجع الكتاب أو السنة وقطع بالحكم الواقعي. يعني ما يمكن أحيانا واحد يقطع؟ ما يمكن؟ قد يعني نادرا، قد نادرا فيصير هذا قطع وليس ضبط معنى اجتهاد. ولربما يبذل جهده ولا يحصل حتى الظن. كما ايه لو استند الى الاصول العملية، فان الاصول العملية لا نظر فيها او لا الى الحكم الواقعي، فلا قطع بالحكم الواقعي يحصل ولا ضر. فالانسب اذن يا اخوان تبديل الظن بما؟ بالحجة، بالدليل. يعني هكذا نقول الاجتهاد هو بذل الجهد لتحصيل ماذا؟ الحجة على الحكم الشرعي. ولا يبعد عن هذا صاحب التعريف ذكر الظن من باب انه مثال للحجة واحد مصادق الحجة. لا من باب وشي يسمونه، لا من باب شي يسمونه شنو؟ ان له خصوصية هذا الظن. ولكن قلنا له خصوصية. فالخلاصة إذن ذيك ربان خلاصة في هذا التعريف، التعريف الأول ذكر من باب أنه مصداق من مصادق الحجة لا لخصوصية فيه. فالأولى تعريف الاجتهاد بأنه بذل الجهد لتحصيل الحجة على حكم الشرع. إذا ظل لا مدخلية لا خصوصية له، إذ ربما يحصل علم بالحكم وربما لا يحصل حتى الظن كما في الأصول العملية. فالأحسن تعريفه بالحجة، أحسن الحجة بدل كلمة الحجة. هذه من الوجهة الواقعية، ومن الوجهة الإعلامية نقول لو أبدلت كلمة الظن بالحجة لا يمكن حينئذ للإخباري أو لبعض الإخباريين حقيقة، لا كل الإخباريين صادق، أن يفروا من الاجتهاد فرارهم من الأخذ، يتوحشون منه. بعد تبديل كلمة الظن بالحجة يصير الاجتهاد أمر. حجيته من البديهيات، ثبوته من البديهيات، إذ من يتمكن أن ينكر الاجتهاد بهذا النوع؟ يعني بمعنى تحصيل الحجة والدليل على الحكم الشرعي أحسن من أربعة تدريب من تحصيل الدليل على الحكم الشرعي، دليل حجة. فإذا لا وجه لأن يتأبى ويشمئز ويتنفر سماحة الإخبار من الاجتهاد بهذا المعنى بمعنى تحصيل الحجة. نعم لربما يقع اختلاف في تشخيص موارد الحجة، ان هذا حجة او ليس بحجة، هل الظن حجة او ليس بحجة مثلا. فلعل شخص يقول الظن حجة كما اكو بعضهم يقول كل ظن حجة في حالة انسداد باب العلم، في حالة الانفتاح بعض العامة اجي انسدد، بعض الشيعة يقول ينسب لهم مثل مسلم الخلد ينسب لهم انه يقول بالانسداد والظن حج بناء لأجل الانسداد. هذا مطلب اخر ان الظن حج او ليس بحج، هذا اختلاف في تحديد الصغرى مصداق الحج، هذا لا يضر. هذا في الحقيقة ماذا؟ ليس اختلاف مهم بين الاخباري وبيننا نحن الاصوليين، هذا الاختلاف لربما يكون بينهم ايضا بين نفس الاخباري، لربما يختلفون في ان هذا حجه او ليس بحجه، هذا مو مهم. المهم ماذا نقول؟ بان الاجتهاد هو تحصيل الحجه، بناء على تفسيره بهذا لا مجال ان يتعدى ويتنفر الاخباري. فاتقل عبارتك يا اخي، وكيف كان شنو وكيف كان؟ يعني سواء كان هذه التعاريف حقيقية أو لفظية. فالأولى تبديل الظن بالحسن إن بدل دينا بالحج عليه، أن بدل بالحج على الحكم. ليش؟ فإن المناط في الاجتهاد، الميزان في الاجتهاد ما هو؟ هو تحصيلها، يعني تحصيل الحج. مهم تحصيل الحج. بس تحصيلها لو قلنا قوتان، لو فعلا فعلا اذا المدارج اللي في يدي موجوده، او قوه اذا كان ماذا؟ الحجه بالفعل ما موجوده، وانما بعد قليل يكون ارافع شويه القران معجم مفارس او وسائل الشيعه وكذا. فانما يكون اجابه احسن الحجه لفظا، حتى عند العامه القائلين، حتى العامه اللي يقولون بان الكل ظل حجه، او بعض الشيعة اللي يقولون عند الانسداد حجة يقولون بالانسداد وبانه ما رضى الحجة لاجل الانسداد، حتى عند العامة اللي يقولون ظن حجة او بعض الشيعة اللي يقولون ظن حجة، افضل لا خصوصية له، ما يعتبرون بما انه مصدق الحجه، فكل الملاك في الحجه في الحقيقه. حتى عند القران القائم بحجيه حجيته حجيه الظن المطلق، يعني حتى عند الانفتاح في حاله انفتاح باب العلم، او بعض الخاطر الذي يقول بها عند انفتاح باب العلم بالاحكام، فانه مثل ما ينسب الى المغزى القومي، فان الظن عند العامه مطلقا مطلقا عنده، يعني عند العامه، او عند الانسداد عنده شو اشتري صفحة بالضمائر وبالكذا وبالكذا من هنا وهناك عنده، يعني حجما راح الخاص هذا القائل بالله نظر قبل من افراد الحجة في هذا البرخدة من افراد الحجة، ويذكرونه بما انه من افراد الحجة لا الخصوصية فيه، فما لما خليه ولذا لا مولانا ولذا يحاول عشان نظن رسالة له لو فرض انه انسى حق الحجم او ليس هذا اجتهاد، او حتى ظن حق كما في الاصول العملية او ليس هذا اجتهاد، ولذا يعني ولأجل ان نظن لا خصوصية له، بل هو من باب من افراد الحجة ذكر لا شبهة في كون استفراء الوسط في تحصيل غير الظن، لكن غير الظن شنو من مصادق الحجة من افراد الحجة مثل ما غير الظن من مصادق الحجة مثل ما من العلم بالحكم اذا انسان حق الحلم او غير الحلم، غير الحلم شو مثل كما في الاصول العملية مما اعتبر من الطرق التعبدية غير المفيدة للظن حتى ظن النوعي مثل الاصول العملية اجتهادا، هذا اجتهاد الخبر علما فيكم لا، ولذا لا جوا فيكم استفراغ الوصف في تحصيل العلمي او هذا الاصل العملي اجتهادا ايضا، مع انه الظن موجود وإنما إما علي موجود وإما حتى علم موجود شك موجود حتى ظن موجود بل شك نقطة، ومنه قد انقدح منه، يعني شنو منه يعني هاي الوجه الإعلامية راح يبين الآخر، يعني من هذا الذي ذكرناه وهو أن الاجتهاد استفراء تحصيل الحجة اتبع أن الإخباري لا وجه له لأن يتأثر يتنفر من الاجتهاد بعد تفسيره بتحصيل الحجة، من فتر خبطه ومنه قد انقدح، يعني من ان الاجتهاد عبارة عن تحصيل الحجة انقدح اتضح انه لا وجه لتعدي الاخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى الذي ذكرناه هو تحصيل الحجة، فانه لا محيط عنه ثاني، يعني الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجة لا محيط من التزامه، كل حافل لا بد ان يلتزم به، شلون أكبر العاقل يقول على أنه الإجتهاد بعد تحصيل الحجة ليس بحجة ليس ب هاي طلب هذا من العاقل يشكون، فإنه لا محيط عنه عن الإجتهاد بهذا المعنى، لا محيط من القول به ولا مناصف، أي مولانا كما لا قال هذا الأمر قد نختلف مع الإخبار في تحديد مصادق الحجة عن لفظ حجة أو لا، هذا اختلاف في مصداق هذا ليس بمغير، هذا ليس نحن عندما قد اختلفنا مع سماحة الإخبار، بل بعده نحن أخوة، غاية الأمر له يعني للإخبار أن ينازع في من ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره، فهذا الأصولي لعله يقول بحجية الضج وله أن ينازع في حجية الضج، لكن هذا النزاع في بعض المصادق ليس بمهم بعض مصادق الحجة، وهذا ليس نحن أنه ننكر الاجتهاد رأسا وبالكلية، يمنع عنه ان يراد في بعض ما يقول حصول باعتباري، يعني بتعبير اخر يمنع عنه عن الحجيه، يقول بان ظنه ليس بحجه، لكن هذا غير ظاهر، لا يضر بالاتفاق على صحه الاجتهاد على ان الاجتهاد صحيح بذلك المعنى الذي ذكرناه هو تحصيل الحجه بذلك المعنى، والا هذا بمعنى النزاع في تحديد مصداق الحجه، لان ربما بين الاخباريين انفسهم ضرورة انه ربما يقع بين الاخباريين، يعني الاختلاف في تحديد مصداق الحجة بين الاخباريين كما وقع بين اخبار الاصوليين وبعض بين الاخباري انفسهم، خاب مولانا خاب مولانا، فصل شوية بعد ما عرفنا معنى الاجتهاد راح نقسم لك الاجتهاد، يقولون الاجتهاد على قسم اجتهاد مطلق واجتهاد على نحو تجزي شلون مرة للإنسان له قدرة وملكة على استنباط أي حكم يرد عليه. يا حكم سألوا عنه ما شاء الله في الطهارة في الصلاة في الصوم في الحج في الزكاة في القمص في الدية في القصة في المات سئلت هو يعرف يتمكن من الاستنباط. قابلية وسيعة في جميع مجالات الأحكام الشرعية. هذا يقال له هذا الاجتهاد اجتهاد مطلق أو هذا المجتهد مجتهد مطلق. ومرة لا الإنسان قابلية تكون ضيقة يعني في باب الطهارة والصلاة والصوم والحج بالي الحج لا ما يفرق الحج لا ما يفرق لأن الحج أكو به روايات متعارضة وكذا صعب يا أخي الشيخ فقابليته فقط في بعض ماذا صلاة وصوم وزكاة وخمس مثلا لكن هناك ذلك في الحج لأجل تعارض الروايات هناك كثيران وكذا فتحصيل حكم صعب لا يتمكن من الشهادة. هذا يقال هذا اللي قابلية قابلية ضيقة يقال له اجتهاد يقال هو مجتهد متجدي واجتهاده على نحو التجدي يعني اجتهاد في بعض المجالات تجدي يعني متجدد اجتهاد متجدد يعني في بعض دون بعض. مرة شوية نحكي عن المجتهد المطلق ومرة شوية نحكي عن المجتهد المتجدي. هذا في شوية حكي وذاك في شوية حكي هسه شوية حكي خلينا نحكي عن المجتهد المطلق. البحث الأول في المجتهد المطلق محفوظ السلامة نقول هل يمكن أصل الاجتهاد المطلق أم لا؟ يعني الإنسان يصير مجتهد في جميع الشيء يسمونه مجالات الأحكام الشرعية هل يمكن؟ لرب قائل يقول شيخنا لا يمكن هذا. ليش لا يمكن؟ ليش ما يمكن؟ لأن كيف الإنسان يحيط بجميع بعض علماء تسألهم كبارين يسألك الحكم عن الديات والقصاص ما يعرف ممكن ما يعرف شهر إذا كان مجتهد مطلق يكون يعرف كلهن وهذا كلهن ما يعرفه إلا الشيء يسمونه إلا من يقول وياه معصوم سلام الله يعني. جوابك شنو؟ أقول لك الاجتهاد وشنو معنى ملك ملك يتمكن بيها من تحصيل الحكم ومن الواقع هذا المجتهد عمره الآن الحكم مو بذهنه ليس في ذهنه لكن عنده قدرة لو راجع قد يفتح الكتاب وفتح الشيعة دقيق أعطي مجال دقيقتين أعطي مجال لا دقائق أعطي مجال يجاوبك يا أخي لكن إذا تصل الكتاب إلي وسائل الشيعة لو كلمة عائل منا منا منا منا ما يحصل شيء إذا ذات عنده قدرة أنا ما عندي قدرة فالإشياء بمعنى القدرة بمعنى الملك لا بمعنى أن كل الأحكام موجودة في الذهن أي من قال هذا؟ أي من قال هذا؟ فإذا من هذه الناحية اسكت ما موجود محتوى عندك من ناحية ثانية قول يلا بسرعة مخطبة العبارة بلي تقول إذا كان يمكن هذا المحظور الثاني إذا كان يمكن الاجتهاد في جميع المجالات كيف نرى كثير من علمائنا في كثير من المسائل يترددون خصوص صاحب الشرائع ما شاء الله من أول الشرائع الأخير الشرائع فيه تردد وإشكال كيف أكتب الشرائع يا عافية إذا أريد تجمعها إلى ما شاء الله كل صفحة لابد بيها فيه تردد وإشكال. يقول ما نلت في هذا السماء أحوط أحوط أحوط أحوط أحوط وش يدعكو تدري معنى أحوط عن شو يعني ما أعرف الحكم معنى أحوط يعني لا أعرف الحكم بلا الفاتي بس يعني الحكم كان يفتي والأحوط معناها لا سمع أني لا أعرف الحكم ولذلك يجوز الرجوع للأعلم في الطبقة الثانية يعني هذا الحكم ما موجود عنده ما يعرف الحكم جاهل في حكم هذه المسألة في هذا المجال جائز فيجوز الرجوع ماذا إلى المجتهد البعض أنت عارف في هذا المجال فإذا كان يمكن إشتاء في جميع المجال كيف نرى بعض الشرايع أبو القاسم نجم الدين رضوان الله تعالى عليه هذا الذي وفعل من الكحول شلون وصل له إشكال حتى هو علماء أحوط أحوط يقولوا له إشكال فهذا دليل انه من كل اشياء في جميع الجواب المقاطع هؤلاء في الحقيقة يترددون من حيث الحكم الواقع يعني صاحب الشرائح لما يقول فيه تردد واشكال يعني الحكم الواقعي فيه تردد واشكال وإلا الحكم الظاهري انت هو واضح بمقتضى الاصول العملية وهكذا على معنى لما يقول احوط فاذا الخلاصه اجتهاد في جميع المجالات بمعنى تحصيل الحجه ولو على الحكم الظاهري ممكن هذا لكل فقيه في اي مجال من المجالات والتردد منه هو من حيث الحكم الواقع لا من حيث الحكم انت هذا يا اخي بسرعة عاجلة راح اتهرسك الاجتهاد مرة مطلق مرة على نحو التجزي الكلام اولا يقع في المطلق وفيه عدة ابحاث البحث الاول وهناك بحثان الى غد ان شاء الله البحث الاول في انه هل يمكن الاجتهاد المطلق في جمع ام لا يقول لا اشكال في امكانه بل وقوعه واقع ايه كان العاقل في الخراسان يقابل مو مجتهد مطلقان شنو ودعوى انه لا يمكن لما نرى من التردد والاحتياطات جوابه هذا التردد بحد الحكم الواقع ولو ظاهري مجزوم مع هذا الحكم الظاهري لديهم فاذا مجزوم اذا هم اجتهدوا في هذه المساله اجتهاد عندهم لان اجتهدوا تحت الحجه ولو على الحكم الظاهري ضبط العباره فصل ينقسم الاجتهاد الى مطلق وتجزي فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من ان يكون هذا الحكم بذل فعلي ما قالت واقع عبر فعلي حتى يشمل ماذا الواقعي والظاهري تعرف حكم الفعلي يصير حكم الفعلي في حقة المواقع من مواقع من امارة المعتبر هذا الواقع او من اصل هذا الحكم الظاهري بس الاصل مرة اصل عقلي كما في اصالة التخيير او اصالة البراءة العقلية او نقلي كما في اصالة البراءة العقلية كنا بس كل هاي الاخر شنو تتصبح منها اجل الثاني من اصل عقلي من اصل ناس شغل قول قول على انه ما يقرب عليكم كل الاحكام حتى تخليها تجي او نقله شوف شوف بعد شوف في الموارد التي لم يذكر فيها بها في الموارد التي لا يذكر بالإمارة طبيعي يأخذ بالأصل معتبر عقلا أو نقلا هذا الاجتهاد المطلق التجزي شو المعنى هو ما يقتدر به على استنباط بعض عادية عادية كل الزيان هنا يتبع المقالة بدون جميل خلاص شوشنا الكلام يقع في الاجتهاد المطلق فيه حتى ابحاث البحث الاول هل ممكن ولا اجل من بحث يقول ثم انه لا اشكال في امكان المطلق لا حاصل للاعلام قال ما انا حاصل لهم الاجتهاد المطلق وحصوله يعني لا اشكال يعني حاصل ثابت للاعلام بالي قد يقول لك شلون صاحب الشرع ما يتمكن ان يرجح احد احتمالين على اخر ولذلك يقول كثيرا فيه تردد واشكال جوابه ان هذا الحدث الظاهري هو عدم التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من التمكن من الترجيح في المسألة وتعييني، أي وتعييني حطب على الترجيح، يعني على الاتباط من تعيين حكم والتردد منهم في بعض المسائل، أي والتردد حطب عليها من على عدم التمكن، يعني عدم التمكن من الترجيح أو التردد من العلماء في بعض المسائل، إنما هو بالنسبة إلى حكم الواقعي. ليش؟ لأجل الدليل معتبر يساعد على تعيين حكم الواقع موجود، لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة على الحكم الواقع، أو لأجل عدم الظفر به موجود دليل لا يساعد، ومرة ما موجود أو عدم الظفر به بعد البحث عنه بالمقدار اللازم. التردد من الناحية لا لقلة، مو نتيجة هو ماذا؟ قدر مضيقة، باعه أجرته يعني قصيرة ضئيلة نحيفة ضعيفة، لا لقلة الطلاعات أو قصور باحة يعني قدرته، لا فتردد حينئذ من حدث حكم واقع لقصور في الدليل خطية وما به قصور. وأما بالنسبة إلى الحكم الفعلي يعني ظاهري فهو قاطع به تردد ما عند صاحب الشرائع فعلي، وأما بالنسبة إلى حكمها حكم المسائل حكمها الفعلي فلا تردد لهم اصلا، يعني للاعلام اقصد هذه ما تروحت حتى ما ذات ربك واذا درجنا سعادة ربك يا حارب مو مشتهد يعني مولانا. هذا هو البحث الاول، والبحث الثاني غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.